إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم ضوء أحمر. عزة إسماعيل. أهلا بكم. مصر وقضية التغيرات المناخية. تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات المناخية، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا بنسبة 6% من إجمالي انبعاثات العالم. وقد حدد جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة في تقريره حول حالة البيئة 9 مخاطر أساسية للتغيرات المناخية تتعرض لها مصر. أولاً، زيادة أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، حيث سجل البنك الدولي في 2017 أن عام 2016 هو أشد الأعوام حرارة منذ تسجيل درجات الحرارة نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق 102 درجة مئوية ما قبل الثورة الصناعية. ثانياً، ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، حيث أنه من المتوقع زيادة مستوى سطح البحر 100 سنتيمتر حتى عام 2100، والذي سيؤدي إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلوثها وتملح التربة وتدهور جودة المحاصيل وفقدان الإنتاجية. ثالثاً، زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصم الترابية، موجات الحرارة والسيول وتناقص هطول الأمطار. رابعاً، زيادة معدلات التصحر. خامساً، تدهور الإنتاج الزراعي وتأثر الأمن الغذائي. سادساً، زيادة معدلات نقص المياه، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية. سابعاً، سيؤثر تغيير المناخ على نمط الأمطار في حوض النيل ومعدلات التبخر بالمجاري المائية وخاصة بالأراضي الرطبة. ثامناً، تدهور الصحة العامة، حيث تؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر على الصحة عند حدوث عواصف أو فيضانات وارتفاع درجات الحرارة، وبشكل غير مباشر من خلال التغيرات الحيوية لمدى انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات. كما أن مصر معرضة بسبب ارتفاع درجة حرارتها الزائد عن معدلاتها الطبيعية بانتشار أمراض النواقل الحشرية مثل الملاريا، الغدد الليمفاوية، حمى الدنك وحمى الوادي المتصدع. تاسعاً، تدهور السياحة البيئية، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، وقد تتأثر الشعب المرجانية. كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على ألوان وعمر الآثار والمنشآت التاريخية. السيدات والسادة، تستضيف مصر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة تأتي في مقدمتها أزمة الطاقة العالمية الراهنة وأزمة الغذاء التي يعاني الكثير من الدول النامية من تبعاتها، فضلا عن تراكم الديون وضعف تدفقات التمويل والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى المشهد السياسي المعقد الناجم عن الحرب في أوكرانيا. وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية جسيمة كمجتمع دولي لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ التي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت العام الماضي في جلاسكو. من هذا المنطلق أود أن يتمحور حديثي معكم اليوم حول عدد من النقاط التي ترى مصر أهميتها كرئيس للدورة القادمة للمؤتمر. ضوء أحمر. تتعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير، وتدرس تطوراتها على مصر أولا ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم. ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، فإن سياستها في هذا الملف تتجه لرفض أي التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة. وخلال أعمال قمة المناخ في باريس عام 2016، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية، وطالبا باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولي يضمن تحقيق هدف عالمي يحد من الانبعاثات الضارة. وطالب الرئيس المجتمع الدولي بدعم جهود مصر في مساهمتها الطموحة لمواجهة التغير المناخي والتركيز على الدول النامية فيما يتعلق بتغيرات المناخ وتوفير 100 مليار دولار سنوياً للتصدي للتغيرات المناخية بحلول عام 2020 ومضاعفته بعد ذلك. على الرغم من عدم مسؤوليتها عن أزمة المناخ، تواجه القارة الإفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. ومع ذلك تعد القارة نموذجا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها. ومن ثم تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها. السيدات والسادة، إنني واثق أن المداولات التي ستشهدها قمتنا والنتائج التي ستخرج بها ستعبر عن التزامنا السياسي بمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، كما أثق أن ذلك سوف يصل إلى وفودنا التي تستعد الآن لبدء التفاوض حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر ليكون دافعا ومحفزا لها للخروج بنتائج إيجابية. كما أود الإعراب عن ترحيبنا بلجنة اختراق جلاسكو وبالتقارير التي ستصدر عنها، وكذلك دعمنا للرئاسة البريطانية للمؤتمر التي سنعمل معها على مدار الأيام والأشهر القادمة وصولا إلى الدورة القادمة للمؤتمر التي نتطلع إلى استضافتها في مصر باسم القارة الإفريقية، حيث سنسعى خلال رئاستنا إلى تعزيز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقا لمصالح شعوب قارتنا وشعوب دول العالم أجمع. شكرا لكم. ضوء أحمر. وقعت مصر على اتفاقية باريس للمناخ ضمن 194 دولة وقعت على الاتفاق، وكانت أهم بنودها تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها دون درجتين مئويتين قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، والسعي لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، اتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات والسعي لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية. الأستاذ الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة الأسبق كان متحدثا معنا في اللقاء التالي. مصر بدأت في هذه القصة من 2014 سابقة إلى اتفاقية باريس. أتينا إلى اتفاقية باريس و 197 دولة وقعوا، وأهم 3 نقاط فيها أو 3 بنود فيها كانت احتفاظ بدرجة الحرارة، التمويل 100 مليار سنويا، ثم المراجعة كل 5 سنوات. المفروض ان احنا توقعنا في كوب 26، توقع العالم كله نتائج جيدة بعد 5 سنوات من اتفاقية باريس، ولكن للأسف فوجئنا انه مفيش مراجعات تمت، مفيش فلوس الدفع التمويل، مفيش صندوق الأخضر، مفيش جمع فيه اكتر من 80 مليار، وفي نفس التوقيت مفيش دول التزمت بالتعهدات اللي قالت عليها، وبالتالي انتهى 26 على بعض النقاط، وقد تكون يمكن اتفقوا الحاجة الوحيدة اللي اتفقوا عليها الإبقاء على درجة الحرارة 1.5 للأرض. وبالتالي هنا أصبح ما هو قادم في 27 واللي هترأسه مصر إن شاء الله، وهي تتحدث عن أفريقيا قاطبة وليست مصر فقط، لابد أن ينتقل زي ما سيادة الرئيس قال إلى مرحلة أفعال وليست أقوال. فخلينا نوضح أن القادم ده المفترض أنه يبقى مركز على البنود الرئيسية لاتفاقية باريس وما يزيد عنها، بمعنى أصح أن كل ما يطلق في عنان السماء من تغيرات مناخية وتقلبات والأخر والكلام ده كله، درجة حرارة وفيضانات وحرائق غابات والكلام ده كله، لابد أن ينتهي، وينتهي بمعنى إيه؟ حفاظا على الكوكب. فلابد أن كل العالم يتجه الآن، وكله متجه دلوقتي إلى قلب العالم، وهي دلوقتي مصر، هي ليست أي دولة تانية، هي مصر دلوقتي، العالم كله متجه على ما سينتج عنه هذا المؤتمر. طبعا زي ما احنا عارفين ان مصر واخده الحياديه التامه في كل شيء، وفي نفس الوقت التوافق التام، وهي بتسعى جاهده انها توصل لمراحل تنفيذيه في المشروعات اللي تتعلق بالتكيف والتخفيف بالنسبه للمناخ، وفي نفس الوقت التمويل والمشروعات اللي هي بتقدم. وطبعا مصر تقدمت بالاستراتيجيه بتاعتها، استراتيجيه المناخ، تقدمت بالتقرير اللي هو المفترض ان كل دولة في العالم تقدمه وتعرضه في المؤتمر القادم، اللي هو الحد من الانبعاثات والحد من التلوث وكل ما تستطيع الدولة عمله، او دولة نامية او دولة صناعية كبيرة تقول والله القصة بتاعتي إيه لغاية 2050. الملفات عديدة، احنا عندنا موضوع السواحل وحماية الشواطئ والمدن اللي هتندثر وهتغرق وتروح وتيجي، نتكلم بعد كده في الطاقة، احنا عايزين الطاقة اللي هي الناتج الانبعاثات منها، ما فيش ثاني اكسيد الكربون، الطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية بنستخدمها، مراكز الطاقة في العالم هنبقى احنا ان شاء الله مركز الطاقة اللي موجود في المنطقة كلها قاطبة بعد محطة البنبان بتاعت أسوان اللي اتعملت دي. هنبص لي كل ما تم في مصر، دي كلها قصص نجاح لابد انها تعرض في المؤتمر. ضوء أحمر في الأسبوع القادم بمشيئة الله، ملف جديد نطرحه في ضوء أحمر. ضوء أحمر.